من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأصول العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الناس على الحق وعلى كلمة الحق، لكن تحقيق هذه الوحدة بين المسلمين وتوحيدهم على كلمة الحق لا يتم ذلك ولا يتحقق إلا إذا قام كل واحد منا بما أوجبه الله عليه تجاه إخوانه المسلمين. ولذلك فإن الله تعالى ربط بيننا جميعا برابطة واحدة، لم يربط بيننا ربنا سبحانه وتعالى لا بلغة ولا بقبلية ولا بمذهبية ولا بحدود ولا سدود ولا قيود، وإنما ربط بيننا برابطة واحدة، فقال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، هكذا بأسلوب الحصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الأخوة التي عقدها الله عز وجل في كتابه، وعقدها رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة، عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار، وبين الأوس والخزرج فيما بين الأنصار. هذه الأخوة جعلها الله سبحانه وتعالى مقدمة على أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تنقطع باختلاف الدين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آخى الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمسلمين، بين المسلمات والمؤمنات، آخى بينهم. وهذه الأخوة ليست مجرد كلمة نقولها، ليست عبارة يرددها الإنسان مع أخيه المسلم، يقول أنت أخي وانتهى الأمر، تقف عند هذه الكلمة، لا. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها ثمرات، ولها حقوق، ونحن بحاجة في كل حين وآخر أن يذكر بعضنا بعضا بهذه الحقوق الواجبة، لأننا طالما غفلنا عن هذه الحقوق وتنسيناها. ونحن نرى في الواقع، نرى أن المسلمين قد غفلوا عن هذه الحقوق وإن كانوا يعرفونها، فهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا في الواقع لا نكاد نعمل بهذه الحقوق، لا نؤدي حق المسلم على أخيه المسلم. هذه الحقوق ذكرها الله تعالى في كتابه، ذكر جملة منها في سورة واحدة، في سورة الحجرات ذكر جملة من الحقوق. من هذه الحقوق تعظيم المسلم لحرمة أخيه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يتنقص أخاه المسلم مهما كان الأمر، لا يسخر منه، لا يلمزه ويطعن فيه، لا يلقبه بلقب سيء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا الأدب الذي جاء في هذه الآية قل من يلتزم به من المسلمين، نهى سبحانه وتعالى عن السخرية. ونحن نرى كثير من المسلمين يسخر بأخيه، يسخر بجاره، يسخر حتى بأقاربه، يستهزئ بهم ويسخر منهم ويجعل منهم أضحوكة في المجلس. هذا حال الرجال، أما حال النساء فأسوأ، ولهذا خصهم الله بالذكر: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا الذي تسخر منه قد يكون عند الله أعلى منزلة منك، قد يكون أطهر قلبا منك وأقوى إيمانا وأحسن خلقا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يسخر من أخيه المسلم، ولا أن يلمزه، واللمز هو الطعن، أن يطعن في أخيه المسلم. والتنابز بالألقاب هو أن يناديه بلقب سيء، بلقب السوء، مهما كان هذا اللقب. وقد سمى الله تعالى السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، سمى ذلك فسوقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهذا يدل على تحريمها وعلى أنها مذمومة. فحق المسلم على المسلم أن تحترم أخاك المسلم، أن تحترمه في نفسه، أن تحترم رأيه إذا كان هذا الرأي سائغا شرعا، أن لا تنتقص وأن لا تزدري بأخيك المسلم، هذا حقه عليك. من حق المسلم على المسلم أيضا أن نصلح بين إخواننا إذا اختصموا، إذا وقعت بينهم خصومة ونزاع واختلاف وعداوة وتدابر. هنا يجب على المسلمين أن يتدخلوا ليصلحوا بينهم، سواء كان هذا الخصام بين اثنين، بين فردين، أو بين عائلتين، أو بين قبيلتين، أو بين دولتين. يجب على المسلمين أن يتدخلوا ليصلحوا، هذا حق المسلم على المسلم. من حقهم علينا أن نتدخل لنصلح بينهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني حتى ولو وصل الأمر إلى إراقة الدماء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هنا أمر، فأصلحوا بينهما: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فمهما كان النزاع، حتى لو وصل إلى القتال وإلى إراقة الدماء، هذا لا يعني أن نترك الأمر هكذا ونقول بأن هذا لا يعنينا، لا، لابد أن نتدخل. إذا حصل شجار بين جيرانك يجب عليك أن تتدخل وأن تصلح هذا الخلاف وهذا النزاع، لأنه حقهم عليك. كذلك من حق المسلم على المسلم أن يحسن الظن به، أن يحسن المسلم الظن بأخيه، أن يحسن الظن به، أن لا يتكلم في عرضه، أن لا يغتابه، وأن لا يتجسس عليه. وهذا كله جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم. طبعا وهذه من أكثر الخطايا انتشارا بيننا، يسيء بعضنا الظن في بعض، يحمل كلام المسلم، يحمل كلام أخيه المسلم إذا تكلم عن حسن قصد، تجده يتأول هذا الكلام ويحمله على أسوأ المحامل. إذا رآه على شيء يسيء به الظن. وهنا يقول الحكماء: إن الإنسان ينظر إلى الناس بعين نفسه، ينظر إلى الناس بعين نفسه، فإن كان صالحا ظن بالناس الصلاح، وإن كان فاسدا ظن بالناس الفساد. هذا الذي يسرق، سارق مثلا، ينظر إلى الناس بعين نفسه، الناس كلهم يسرقون، خذ أي سارق واسأله لماذا تسرق، يقول لك الناس كلهم يسرقون. المرتشي أيضا إذا سألته لماذا تأخذ الرشوة يقول الناس كلهم يأخذون الرشوة لأنه ينظر إلى الناس بعين نفسه. لو أخذت رجلا عالما صالحا وسألته عن الناس لقال الناس كلهم مثلي كلهم على خير ويحسن الظن بهم. لماذا؟ لأن الإنسان ينظر إلى غيره بعين نفسه. لكن الله تعالى حدد لنا ونهانا وحذرنا من إساءة الظن بالمسلمين، حذرنا من التجسس، أن يتجسس المسلم على أخيه المسلم ويتتبع عورته ويتتبع أخطاءه، هذا كله نهى الله عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه اتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. لا تتبع عورة أخيك المسلم، عنده عورة أنت أيضا عندك عورة، عنده أخطاء أنت أيضا كلك أخطاء، فلماذا ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك؟ لا يجوز للمسلم أن يتجسس على أخيه المسلم بأي نوع من أنواع التجسس، لا عن طريق البيت ولا عن طريق الهاتف ولا كل أنواع التجسس محرمة. ولا تجسسوا، لأن الإنسان إذا أساء الظن سيتجسس، وإذا تجسس سيغتاب. إذا تجسس ورأى شيئا عيبا في أخيه أو في أهل أخيه فإنه حينئذ سيغتابهم ويتكلم في عرضه، وهذه الاستطالة في عرض المؤمن هذه هي أربى الربا. إذا كنا نتجنب الربا الذي هو من كبائر الذنوب، فاعلموا أن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. كذلك من حق المسلم على المسلم أن يعينه على الخير، أن يتعاون المسلم مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا رأيت أخاك المسلم على البر على الخير فواجب عليك أن تعينه وأن تسانده وأن تؤيده على هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. انظر إلى صفة النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم للأمة الإسلامية: مثل المؤمنين في توادهم، المودة الحب والعطف، المسلم يحب المسلم ويعطف عليه ويرحمه أيضا، ثلاثة أوصاف. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذه الأمة، الأمة الإسلامية كلها مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد. هذا الجسد فيه أعضاء، كل طائفة منا وكل فرد منا يمثل عضوا من هذه الأعضاء. هذا الجسد إذا أصابه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا ألمتك يدك فإن الألم والحمى تسري إلى الجسد كله، وهكذا هو حال الأمة الإسلامية إن اتبعت كتاب الله وسنة رسوله. إذا اتبعت كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يكون حالها. إذا تألم فرد منها تألمت كلها. فالمسلم يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزنه ويتألم لألمه، هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت أخلاقهم فيما بينهم، هكذا كانوا يتعاملون فيما بينهم. كذلك من حق المسلم على المسلم التناصح، أن ينصح المسلم أخاه المسلم. ما منا من أحد إلا ويخطئ، يخطئ فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. كيف نقابل الخطأ؟ هل نقابله بالفضيحة؟ لا، نقابله بالنصيحة، أن تنصح أخاك المسلم ولهذا قال الله تعالى في صفة المؤمنين والمؤمنات قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه النصيحة، يأمرون بالمعروف، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. المؤمن مع المؤمن والمؤمنة مع المؤمنة، هذه صفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قالها 3 مرات الدين النصيحة. ومعلوم أن هذا النوع من العبارة يفيد الحصر، وهو تعريف المبتدأ والخبر. الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 5 أصناف كلهم ينبغي علينا أن ننصح لهم. منهم عامة المسلمين، أن ينصح المسلم أخاه المسلم، وهذه النصيحة لها آداب ولها شروط، ليس هذا محل بيانها، لكن ينبغي على المسلم أن يعرف كيف ينصح بعلم وبخلق، وأن يستر على أخاه، على أخيه المسلم، لا يفضحه أمام الملأ ويتكلم في عرضه ويعيره إن رآه على خطأ. فالواجب هو النصيحة، أن تنصح أخاك المسلم سواء قبلها أو لم يقبلها. بعض الناس ربما إذا توجه بنصيحة أساء في العبارة، هنا الخطأ منه لا من ممن رد عليه نصيحته، الخطأ منك. لابد أن تحسن الكلام، أن تنصح وأن تعرف كيف تنصح. بعضهم أيضا إذا نصح ولم يستجب لنصيحته فإنه يغضب لنفسه، يغضب لنفسه لا لله، ثم يخرج إلى الشارع ويتكلم فلان فعل كذا ونصحته فلم ينتصح، سواء كان في أمور المعاصي أو في أمور البدع. لا نفرق بين الأمرين. النصيحة يجب على المسلم إذا نصح أن تكون هذه النصيحة بآدابها وشروطها، وهذا حق أخيك عليك. إذا وقع أخاك المسلم في معصية سواء كانت في الشبهات أو في الشهوات، يعني في المعاصي المعروفة ولا في, في, في, في البدع والمحدثات، هنا من حقه عليك أن تناصحه وأن توجه له هذا الإرشاد وهذا التوجيه، هذا حقه عليك. كذلك من حق المسلم على المسلم أن، وهذا من أعظم الحقوق، وقل أن يصل إلى هذه المنزلة، قل من الناس من يصل إليها، أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، أن يكره لأخيه المسلم ما يكره لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الخير. فهذه بعض الحقوق التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وتتمة الكلام بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الحقوق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5: عيادة المريض، اتباع الجنائز، وتشميط العاطس، ورد السلام، وإجابة الدعوة. طبعا والحقوق أكثر من هذا، هذه بعض الحقوق. حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن تعوده، أن تزور أخاك المسلم إذا مرض. إذا مات من حقه عليك، وهو حق واجب، أن تتبع جنازته. من حقه عليك أن ترد عليه السلام إذا سلم عليك. من حقه عليك أنه إذا دعاك إلى وليمته أن تجيب الدعوة، طبعا إلا إذا كانت فيها منكرات. من حقه عليك أن تشمته إذا حمد الله بعد العطاس، إذا حمد الله واجب عليك أن تشمته. من حق المسلم على أخيه المسلم التزاور فيما بينهم، أن يزور المسلم أخاه المسلم. أن نوقر الكبير، أن نرحم الصغير، أن نستر على أخيك المسلم إذا رأيت فيه عيبا، أن تدعو لإخوانك المسلمين بالمغفرة والرحمة كما جاء في قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا يدعو المؤمن، يدعو لنفسه ويدعو لكل من آمن وسبقه بالإيمان، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هكذا هو حال المؤمن مع أخيه المؤمن. إذا أردنا أن نكون يدا واحدة، أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله بذلك، علينا أن نقوم بحقوقنا، أن نؤدي ما تقتضيه هذه الأخوة. أخوك المسلم حقه عليك تؤدي هذه الحقوق، له حقوق عليك، أنت لك حقوق عليه، كل واحد منا يؤدي هذه الحقوق فقط، وبمقدورنا أن نؤدي هذه الحقوق، ليست مستحيلة. وقد امتن الله عز وجل علينا بهذه الأخوة الدينية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا ألف الله بين قلوب المؤمنين ووحد بينهم وأنقذهم، كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، هذه نعمة من الله عز وجل، ينبغي على المسلم أن يحمد الله وأن يشكره على هذه النعمة، وذلك إنما يكون بأداء هذه الحقوق. إذا أديت حقوق الإخوة والأخوة حينئذ تكون قد شكرت الله تعالى على الأخوة الدينية التي شرعها لنا، على هذا التآلف بين القلوب الذي هو بيد الله تعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف الله بين قلوب المؤمنين لأنهم أيضا قاموا بالأسباب التي هي أداء الحقوق. فاحذروا عباد الله أن تضيعوا هذه الحقوق فتكونوا من الخاسرين. من ضيع هذه الحقوق فوالله إنه سيخسر يوم القيامة، وخسارته تكون على قدر تركه وتضييعه لهذه الحقوق التي فرضها الله في كتابه وفرضها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لأن بعض المسلمين مع الأسف ضيعوا هذه الحقوق وعاملوا إخوانهم بنقيضها، بدلا من أن يحسن المسلم لأخيه المسلم تجده يسيء إليه ويؤذيه بالقول وبالفعل وبالإشارة. والله سبحانه وتعالى حذرنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أن تؤذي أخاك المسلم بأي نوع من أنواع الأذى، سواء بالقول ولا بالفعل ولا بالإشارة، الإشارة أيضا تؤذي، إشارة اليد وإشارة العين وإشارة الوجه، هذه كلها إشارات مؤذية قد تكون أشد إيلاما من الأذى اللساني. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من هذا، هذه ليست أمور مستحبة، من شاء أن يفعلها فليفعلها ومن شاء أن يتركها فليتركها، لا، هذه أمور واجبة، هذه حقوق واجبة تتوقف عليها وحدة المسلمين. إذا أردنا أن نكون أمة واحدة علينا أن نعتصم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، علينا أن نؤدي هذه الحقوق على الأقل فيما بيننا، نحن فيما بيننا، أنت مع إخوانك وجيرانك، لا نقول، لا نطالبك بأن تؤدي هذه الحقوق مع من هم